سوا اف ام، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. برنامج المواطن يحكي، برنامج اجتماعي يهتم بمشاغل الجهات، يجيكم كل نهار ثلاث من 11:30 النهار وكل خميس من ساعتين ثلاثة مع عيطف بالحر. صباح النور، اهلا وسهلا بكم ومرحبا لكل مستمعينا على الموجة 100.9. مرحبا بكم الناس الكل، نشكركم على اختيار موجاتنا في حلقة جديدة من برنامج المواطن يحكي لليوم 13 أكتوبر 2020. كالعادة عطافة بالحاجة معاكم من وراء الميكرو، زميل إبراهيم بن عبد الله وأحمد في الأجهزة التقنية، نرفقكم من تو ساعة من زمانة حتى النصف النهار. طبعا مجال مفتوح لاستقبال مكالماتكم الهاتفية على 75 493 850 أو على صفحة فيسبوك متاعنا راديو نفزاوة .net. في كل حلقة من برنامج المواطن يحكي نسلط الضوء على أهم المشاغل في الجهة وعلى مشاغل الجهات، أيضا نعطيكم لمحة أيضا على موضوعنا لليوم، باش نحكو على تقييم الوضع العام في تونس بعد مرور سنة من الانتخابات الرئاسية والتشريعية. ماذا أضافت الحكومات المتعاقبة لتونس وللجهة اللي باش نحكو فيه بعد شوي. أيضا في إطار آخر باش نتحدث على مشاغل قرية نويل وتوضيح حول الأحداث الأخيرة المتعلقة بإعلان شركة سنيت تملكها الأرض المعرض، باش نعرفوا أكثر تفاصيلها مع ضيفتنا اللي باش تكون حاضرة معنا بعد شوي. نذكركم برقم الهاتف إذا كنت نجموا تتصلوا بنا ولا توصلون تفاعلاتكم على مواضيع 75 493 850 وعلى صفحة الفيسبوك راديو نفسوا .net. خليكم معنا متبدلوش الموجة، فاصل ورجعينا. الميكروليك. الميكروليك. السلام عليكم. أنا مواطن سوق الأحد، عندنا طريق الطاهر الحداد، ماذا بينا يعملون دودانات سماكية صايرة فيه برشا أقصد هناك طريق قديمية، دورة نتاع الفلاحة لازم دودان ولازوز دودانات في التالي، لأن الناس ما مش قاعدة تحترم في الستوب وصايرة برشا تشكيات من الجيران ومن الناس الكل، ونجم يرجعوا الرئيسين تاع الحماية المدنية يعطوهم شنية الأكسدونات اللي قاعدة تصير غادي، وماذا بينا في تي وعلى القريب العاجل يعملون هذا. وراني كلمت البلدية وكلمت التجهيز في الأمر هذايا، مقدمين قائمة في هذا وما صار شيء. ميكروليك. الميكروليك. نفزاوة اف ام، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. برنامج المواطن يحكي، برنامج اجتماعي يهتم بمشاغل الجهات، يجيكم كل نهار ثلاث من 11:30 النهار وكل خميس من ساعتين ثلاثة مع عيطف بالحار. 11:08 دقائق، تحية لكم ولكل من التحق بنا في الاستماع في برنامج المواطن يحكي لليوم. نحكي اليوم على موضوع مهم، وأنه نطرحه اليوم نعرفه أنه اليوم هو صادف مرور سنة تقريبا على الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وبعد تولي قيس سعيد العهدة السياسية شنو هو اللي تغير في تونس، كيفاش نقيم الوضع في تونس عموما مع اقتراب نهاية اقتراب السنة الأولى من العهدة السياسية اللي تمتد على 5 سنوات. فما برشا تساؤلات تطرح حول ما حققه الرئيس قيس سعيد للتوانسة في الفترة هذه اللي شابتها أزمات سياسية حادة. ذكروا المستمعين بجملة من النقاط اللي هي أن الرئيس قيس سعيد هو رئيس الجمهورية التونسية السابع منذ الاستقلال، هو سياسي وأستاذ جامعي مختص في القانون الدستوري، كان معروف بمداخلته الأكاديمية للفصل في الإشكاليات القانونية اللي متعلقة بكتابة الدستور التونسي بعد الثورة، وترشح للانتخابات الرئيسية التونسية في 2019، وبعد انتقل باش يخوض الدور الثاني للانتخابات إلى جانب نبيل القروي، وعرف في تونس بالزلزال الانتخابي تحصل فيه قيس سعيد على 18.4% من الأصوات، والقروي في المركز الثاني بنسبة 15.6%. الحاجة المهمة في هذا أنه وصل الرئيس قيس سعيد إلى الدور الثاني بعد إنجاز استثنائي باش يدخل غمار الانتخابات بتمويل ذاتي بسيط، ورفض المنحة المتقدمة من الدولة للقيام بال الحملة الانتخابية. علاش؟ لأنه مال الشعب. بعد فاز بالأغلبية الساحقة في الدور الثاني من اللي دارت بتاريخ 13 أكتوبر 2019، وتسلم مهامه رسميا في 23 أكتوبر 2019. من بين الكلمات المهمة اللي قالها قيس سعيد في خطاباته هي: برنامجي الانتخابي ليس بيعا للأحلام أو حديثا عن مشاريع يمكن أن تتحقق أو لا، فالأمر يتعلق بإيجاد آليات قانونية جديدة تمكن الشعب التونسي من أن يرتقي بإرادته إلى مستوى القرار. رئيس قيس سعيد اللي اتمتع بقبول كبير عند منتخبيه وشرح واسعة من المجتمع وضع في استطلاعات الرأي ضمن أبرز الشخصيات الراهنة على السباق لقرطاج، رغم عدم امتلاكه لحزب سياسي يدعمه وإلى جهة سياسية، مع ذلك مثل شعاع جماهيري لافت، وأيضا لم يعول على رجال أعمال أو مؤسسات، فقط على ترسانة من المتطوعين الشباب اللي شاركوا في الحملة. علاش؟ لأنه شخصية مستقلة تحظى باحترام في الأوساط الأكاديمية والاجتماعية والسياسية، لعدم انخراطه في المواقف الشعبوية، وأيضا عرف باستخدامه المتقن للغة العربية الفصحى في كل تدخلاته وتصريحاته للصحافة. البعض يشوف وأنه الرئيس قيس سعيد قدم تصور مخالف لما تعرفه للتجربة التونسية سياسيا، ويطرح تصور تشريعي وتنظيم ينطلق من القاعدة إلى أعلى السلطة، يكون الانتخاب فيها حتى للمسؤولين المحليين والجهويين لنصل إلى رئاسة الجمهورية. دونك رغم إجماع ثلة من المتابعين للمشهد السياسي على إنجاح الرئيس في الحفاظ على صورته كسياسي قريب من الشعب ومناهض لظاهرة الفساد، إلا أنه فما عديد من الانتقادات اللي اعتبروه ضعف كبير شاب أداء الرئيس في عديد القضايا الحارقة على غرار ملف الدبلوماسية. نقطة أخرى مهمة هي وأن صلاحيات الرئيس محدودة وفقا لدستور البلاد، خطر يختص إلا في مجالي الدفاع والسياسة الخارجية، بينما يحتكر رئيس الحكومة معظم الصلاحيات من أهمها الملف الاقتصادي. في الإطار هذا وأيضا مهم جدا وأنه نتحدث على الحكومات اللي تعاقبت في الفترة هذه، شنو قدمت للجهة؟ ثلاثة حكومات تعاقبت، هي حكومة لحبيب الجملي، حكومة الياس الفخفاخ، وحكومة الحكومة الحالية هشام المشيشي. سقوط حكومة لحبيب الجملي المقترحة من قبل حكومة حركة النهضة ادفع الرئيس قيس سعيد بضرورة تكليف شخصية أخرى وفقا للفصل 89 من الدستور، فتح باب على مصراعيه لسيناريوات سياسية جديدة للخروج من الحالة المستعصية اللي عصفت بالحياة السياسية في تونس. ثم تليها حكومة الياس الفخفاخ اللي اعتبرها البعض الفرصة الأخيرة لإنقاذ تونس، ولكنها سقطت حكومة الفخفاخ وتلتها حكومة هشام المشيشي اللي هي الحكومة الحالية. وفي الإطار هذا البعض يشوف وأن الحكومة التونسية اللي تعرفت باسم حكومة الرئيس هي حكومات عبرت على عجزها في أداء مهامها والضعف في إدارة الملفات الاجتماعية في ظل تزايد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية على الحكومة والواقع المعيشي الصعب في ظل ارتفاع مؤشرات البطالة والفقر والتهميش المتواصل، خاصة أعقاب ظهور وباء كورونا المستجد واستراتيجيتها في التعامل مع الوضع الصحي في تونس. اليوم وبعد تعاقب ثلاثة حكومات منذ تولي رئيس الدولة قيس سعيد مهامها السياسية، ما الذي جد في ملفات ولاية قبلي؟ كيف تم التعامل مع قضايا الجهة طيلة سنة تقريبا من الحكم؟ ماذا قدمت الحكومات المتعاقبة لقبلي؟ شنو هو أضافة الديمقراطية للملفات الحارقة للجهة؟ دونك الأسئلة هذه كانت أسئلة مباشرة للمواطن في قبلي، يسأل المواطنين في الشارع على تقييم الوضع في تونس عموما بعد تولي قيس سعيد رئاسة الجمهورية، وماذا أضافت الحكومات للجهة. أيضا الموضوع هذا باش نتحدث فيه مع الدكتور توفيق بن حمادي عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اللي حاضر معنا عبر الهاتف. صباح النور دكتور. صباح النور، صباح الفل ليك ولكل العاملين في إذاعة نتزاوى ولكل المستمعين، وتحية للجيش الأبيض المرابط في المستشفيات في المستوصفات في العيادات الخاصة، معناها اللي قاعدين يقاوموا في الوباء بمعية بقية المنظمات والمجتمعات. شكرا لك دكتور وشكرا على قبولك التدخل. نسمع مع بعضنا شنو هو أراء الشارع، أراء المواطنين في الشارع، ونرجع. حتى تغيير كل مشاكل، يعني أنا فما حتى شيء خاصة في قبلي تعبين في كل شيء، لعنا مشاريع لعنا معناها شو توها وقدام بيرو تشغيل تدخيل يقولك ما عندي حتى شيء. الوضع ما فمش حاجة جديدة، ما فهم ما المستشكى تغيير اللي شجعنا قيس سعيد باش انتخبناه على الجالة. معناها بالنسبة لي أنا كمحضر عمل يعني ما نضاف لحد شيء، الثورة هذه قامت على التشغيل والحرية والكرامة ما صار منها شيء. بالنسبة من الثورة أننا باش نتحسن أمورنا، لكن فهم حد شيء ما صار. كل حكومة جي نفس الحكاية قاعدة تتكرر، لكن إلى حد ما ثم إحجاج إيجابية على مستوى الانتخابات. وقيس سعيد عمل ما عمل شيء للأسف الشديد، تحت المأمول بصراحة دام. والله يخرصنا في الظن ياسر، وقلنا هذا إنسان ضيف وإنسان ما عندهش تاريخ منا سيء، لكن لقيناه ما ترهاش يعني، وخطأ عنده أخطاء كيف هتحار شوي لعلق كما سلبي، لأنه ما تنتظرش إذا كان الجو بطبيعته كل خرم نقول نسكتوا في العراق، ما عادش نحوموا على هذاك الجدار. قولها أن الناس اللي معولين عليهم أنهم مش يكونوا ثوريين ما كانوش في المستوى المطلوب. ما نجمش نحكم على قيس سعيد، معناها لأن الأحزاب كانت تلعب دورها، معناها كل حزب يجبد ليه. الوضع عام في تونس قاعد يمشي لتالي، ماهوش نوعا ما استابل، أما استابل في الفوضى، ما نحسوا بيه تحسن. طاقة الشعب مش قاعد يحكي، مش قاعد يتكلم، هي شكو باش يوصلها؟ باش يوصلها الشعب. الشعب طب بإذن الله وقتها نولوا عندنا أمل آخر قدام. الحكومة مش قاعدة تشد ديلي معين اللي يطبق برنامجها، حتى كان غلط معنى، حتى كان برنامج صحيح باش يديرك في الاخر. ما رانا حتى شيء منه، يعني رئيس انا حطوه في الخسر شاد الكرسي وما ثم حتى شيء اخر، ما زادت حتى شيء، بالعكس احنا وين ما رانا ماشي في الخسارة، ما رانا شيء احنا في جهة الفضاء، وما رانا شيء، ما زاد لنا شيء، حتى استمرت سنين هم قاعد بهذا. مغلب الآراء تتجه نحو فشل الحكومات في تعاملها مع الملفات في الجهة وفي تونس عموما، فما حالة من الترقب والقلق في ظل حالة السخط في صفوف المعطلين عن العمل، خاصة في ارتفاع معادلات نسبة البطالة وتراجع قطاع الاقتصاد، خاصة وأن نسبة الديون بلغت 7% في عام 2018 من حجم الناتج الإجمالي وفقا لصندوق النقد الدولي اللي منح قرض في 2016 بقيمة 2.9 مليار دولار لتونس، اصرف منها 1.6 مليار دولار على 4 سنوات مقابل القيام بصلاحيات اقتصادية واسعة حسب تعبيرهم، على أن يتم سداده اعتبارا من 2020. دونك المواطن اليوم في قبل يعيش حالة من اليأس والفقد، فقد الثقة في المشهد السياسي ككل، حالة من الذعر بعد الأمال الكبيرة اللي كان ينتظرها بعد الثورة ومع الرئيس قيس سعيد خصوصا. نبدو معك دكتور، ما زلت حاضر معنا عبر الهاتف. أي نعم، مرحبا. نبدو معك دكتور حول تقييم التجربة السياسية للرئيس قيس سعيد في المدة التي مضت، خاصة وأنه فما أراء متباينة بين شكون يشوف وأنه نجح في النائب بمؤسسة الرئاسة عن شبهات الفساد المالي وفقا لمنظومات وجمعيات ناشطة في مجال تكريس الشفافية، ومن خلال الخطاب متاعه بعث نوع من الأمل في إمكانية ممارسة عمل سياسي نظيف قادر على مواجهة الفساد والرشوة والمحسوبية، وبين شكون يشوف فشل ذريع للرئيس في إدارة الملفات اللي يمنحها نظام سياسي وصلاحيات واسعة فيها. دونك شنو تعليقك على الموضوع؟ في الحقيقة حتى تقييم نسبي أو موضوعي هو شنو حقق الرئيس وماذا تحقق أولا في تونس ككل، ثم بعد في إقبل، وحتى نكون موضوعيين أكثر، ماذا حقق معناها بعد الثورة خلال حكم المرزوقي وحكم الباجي قيد سبسي الله يرحمه، حتى نكون نقارن بالمقارن، معناها باش ما نظلموش الراجل برشا، نقيموه تقييم على الأقل نسبيا يكون صحيح. هو إذا نظرنا إلى ما يسمى الثورة، ما بعد الثورة، من حكومة، من رئاسة المرزوقي إلى رئاسة باجي قيد سبسي الله يرحمه إلى رئاسة قيس سعيد، ما ثماش حاجة تذكر تحققت على مستوى الوطني تونس، فما بالك على المستوى الجهوي تقبل، عدا بعض الحريات التي تجاوزت أحيانا. أنا نشوف في مشاهد حقيقة مقززة، نشوف في الصراع بين النقابات الأمنية وبين المحامين مسار أو لامس، معناها شيء مقرف برشا ومقزز جدا. ما شاهدناه من مشاهد في البرلمان التونسي، مشاهد مقززة جدا، هذا ما أفرزته ما يسمى بالثورة. الآن ماذا تحقق في عهد مرزوقي؟ لم يتحقق شيء، لا الاقتصادي ولا الاجتماعي ولا حتى على مستوى السياسي، عدا بعض التنوع في التشكيلات التي وجدت في المجلس التأسيسي آنذاك. ثم فيما بعد في عهد أيضا في عهد الباجي قيد سلي، الصراعات السياسية وصلت أوجها والتجاذبات وصلت الأوج نتاعها، ولم يكن هنالك مكسب لا سياسي ولا اقتصادي ولا اجتماعي. أيضا قيس سعيد ما بعدش على هذوما، بعدش عليهم برشا، وخاصة قيس سعيد اختلف اختلاف بسيط على هؤلاء، هو أن الرجل مجاش من مدرسة سياسية، رجل نسبيا نظيف على مستوى الشخص، لكنه لازال يعيش المرحلة الانتخابية الرئاسية إلى حد ذاته اللحظة، رجل مازال عايش فكل الثورية المفعمة بالشعب يريد وإلى آخره، ويتجلى ذلك في اختياراته لمساعديه ومستشاريه اللي منعرفوهمش برشا، ثم شكون متخفي، ولكن من خلال القرارات التي تصدر وبعض الأراء اللي يصدرها أحيانا من حين لآخر، ثم هنالك فشل كبير حقيقة لمستوى السياسي، ربما هذايا بنقص تجربته السياسية، ولأنه من تماش لأي مدرسة من المدارس السياسية، ولأنه ما كانش محنك سياسي، وهذايا الرئاسة تتطلب أن يكون الرجل في مستوى عالي من الكود، ورجل قانون ورجل إلى آخره، رجل قانون دستوري، ولكن توقف بعض الحنكة السياسية مما خلاه يطيح في مطب التجاذبات السياسية في تونس، وتخل في صراعات مع بعض الأحزاب وبعض التجاذبات اللي يفترض أن الرئيس ينأى بنفسه عن هذه التجاذبات، وإحنا شفنا كيفاش تخل مع بعض الأحزاب حتى مع ذاته أو مع ما طرحه هو في الانتخابات. في خضم الانتخابات كان متناقضا حتى مع نفسه، الرجل قال بالحرف الواحد، قال التطبيع أعتبره خيانة عظم، يعني التطبيع مع الكيان الصهيوني. ثم شاهدنا بعض الدول سارعت وتسارعت في التطبيع وما خرجش حتى بيان تنديد، احنا ما قلناش باش يمنحهم الدول هذه لا، ولكن ما نددش حتى بمشروع الخيانة هذه اللي تم، اللي هو التطبيع اللي سماه هو خيانة عظمى، بل قال وأنه هذايا يعتبر سياسة داخلية للدول، لا دخل لتونس في السياسات الداخلية، اللي هو يعتبر أمن قومي عربي، بس من الأمن القومي عربي كل دولة عربية تقوم بالتطبيع صحيح على مستوى حرية الاختيار هي لها ذلك، ولكن معناها سكينة رشقتها في ظهر فلسطينية، هي خيانة للقضية الفلسطينية، هي خيانة للشعب الفلسطيني. حتى في هذايا ما اصدرش حتى بيان، حتى بيان تنديد معناها اللي ذر الرماد على العيون. دونك الراجل معناها لم يكن معناها متناسقا مع نفسه، لم يكن متوازنا مع نفسه، الرجل ما زال يعيش انفصام في الشخصية بين معناها الرجل وهو في حملته الانتخابية، ولا زال يعيش في ذلك. على المستويات الأخرى، على المستوى الاقتصادي طبعا، هو أنا نحكي ضمن صلاحياته على الأقل في مستوى السياسة الخارجية، في مستوى الدفاع، اليوم نشوفه في معناها أصبحنا كنا من الدول المصدرة، معناها رابع دولة في العالم مصدر فصفات، أصبحنا مستورد فصفات، وهو ثروة وطنية، وكان بالإمكان أن استعمال معناها الجيش الوطني لحماية هذه الثروات. أيضا شفنا تسكير البنات بقطع النظر عن مطالب أهالينا في تطاوين، وهي مطالب عادلة ومشروعة، ولكن التسكير وعدم التسكير هذايا للنقاش. من حتى في المسائل هذه ما اتخذش إجراءات فعلا ضمن صلاحياته اللي تطمئن الناس وتمس الاقتصاد شوية، معناها تخل في مسائل شعبويها ويقضي في سوق أو يشرب في قهوة تروين، قيس تاها قيس سعيد تاها. نقطة أخرى سي توفيق، نقطة أخرى، هو ركز قيس سعيد ركز في برنامجه الانتخابي على ضرورة مراجعة المدونة القانونية التونسية انطلاقا من الدستور، في المقابل المشهد السياسي اليوم يشهد حالة من الفزاعة من حيث ارتفاع حالات الاغتصاب، كثرة البركاجات، حوادث القتل الشنيعة اللي شاهدناها خاصة المدة الأخرى، وما سمعناش بقوانين جديدة صدرت تحمي المواطن اليوم بشهر. تراخى بإمكانه تو قانون، أنا برغم أني حقوقي معناها وننادي بعدم تطبيق الحكم الإعدام، إلا أن في القانون التونسي الحكم الإعدام راه موجود ولكن غير مفعل، حتى ناس طلباته بتطبيقه أو كذا لم يرتقي حتى إلى مستوى الاقتراح، معناها يقترحها على مجلس النواب على مجلس الوزراء ما ارتقاش للشيء هذايا. صحيح هو كان ثم ترسانة من القوانين لازم تتغير، وينك؟ هك ما اقترحتش أنت كرئيس دولة له الحق في ذلك أن يقترح مشروع قانون تعديل انتخابي ثم يمرر إلى البرلمان، ما عملش، يشوفوا في مشهد مقرف في البرلمان معناها بقانون الانتخابي السابق، معناها وإذا كان حقنا عليه حتى صارت انتخابات سابقة لأوانها أو انتخابات أخرى عادية باش نشوفوا نفس المشهد أو أتعش من ذلك، ما عملش مبادرة، معناها عنده عام قادر في بعض الأشهر له من الكفاءات وله، وتونس معناها مليانة بالكفاءات على مستوى الناس المهتمة بالقانون قادر يقدم معناها مقترح تشريعي ينص على مانيش عارف يعني تغيير القانون الانتخابي، التشريع في المحكمة الدستورية اللي هو مساعداته. معناها عدم وجود المحكمة الدستورية خلت الرئيس أول في الفصول كما يشاء كما يشاء، وهذا إشكال آخر قانوني وقع فيه. معناها الرئيس يتناقض أحيانا مع الدستور وبعض فصول الدستور، وبالتالي هو يرى نفسه معناها صحيح أستاذ قانون دستوري ولكن مهوش منزع على التأويل. معناها الأولى به صحيح احنا معاه في مسألة التشريع بتغيير الترسانة من القوانين حتى ينجم هو يقدر، هذا ما قامش به للأسف الشديد. سي توفيق، فاش يتمثل انتم دوركم اليوم من المنبر متاعكم، خاصة وانه فما برشا حقوق للمواطن اليوم يطالب بها، هي حقوق بسيطة معناها من حقها العيش الكريم في الشغل في الصحة في غيرها، فاش يتمثل دوركم بالضبط؟ احنا يتمثل دورنا في الدفاع على كل الحقوق. الحق في التعبير، الحق في العيش الكريم، الحق في الصحة، الحق في التعليم، الحق في أن يعيش عيشا كريما بما تحمله الكلمة من معنى، يعني راتب معقول، خدمة معقولة توفر له السكن، توفر له حد أدنى، ولا كراء توفر له حد أدنى من المعيشة. هذا حق راه يكفله الدستور وحق على الدولة أن توفره. يبقى كيفاش معناها في البداية هات نحكو على القوانين التي تمهد لذلك. احنا الحريات منسوسة اليوم، معناها كما كنت نحكي لك شفنا مشهد مقرف ومقزز ان محكمة تحاصر من قبل قوات الامن، معناها لان عون عندهم قد يكون مظلوم بين قوسين، يعني تحاصر حتى يطلق صراحة. احنا لسنا ضد قانون زجر لاعتداء على قوات الامن، ولكن ضد القانون بصفته الحالية. نحن مع قانون زجر الاعتداء على كل مواطن. وضوى يقول لك الجيش الأبيض اللي ما تواجد في المستشفيات معناها المشقة اللي يعاني فيها توم يعاني فيها حد آخر غيره، الوضع الحالي أقصد، لذلك قطاعات أخرى تعاني أيضا، ثم الناس تجي وتسبهم وتضربهم، هذا شكون يحميهم زين؟ وضوى موظف البوسطة معناها ينجم مواطن يعتدي عليه ويضربه، شكون يحميهم؟ ما ننسوش ان هنالك قوانين في تونس مانيش عارف الناس ما تعرفهاش والا جاهلينها. القانون في تونس تم قوانين موجوده ديجا ان كل معناها الاعتداء على المواطن فرضا يحكم عليه بثلاث شهور، الاعتداء على الموظف داخل وظيفته الدوبل ست شهور. ثم قوانين غير مش مفعله بركه، معناها ثم قوانين تحمي، اذا القوات الامنيه محميه، إذا المواطن يأخذ كذا شهور الاعتداء عليه هو 6 شهور. أنا موجودة بعض القوانين دي جامعة، أنا ما نطلبوش أكثر من ذلك، لكن نطلب تحيينها تفعيلها إيه. وبالتالي كل مواطن راه له الحق في العيش الكريم، يقرأ أولاده يقرأ كما الناس، يخدم كما الناس، معناها يعبر كما الناس، يعيش كما الناس، الحق في الصحة في هذا هو إحنا مجال دفاعنا ومجال تحركنا. واضح، يعطيك الصحة دكتور توفيق من حمادي، شكرا لك على قبولك التدخل معنا وعلى التوضيح في الموضوع. دكتور توفيق من حمادي عن رابطة تونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. 11:31 دقيقة مازلنا مواصلين معاكم، نخرجوا فاصل صغير ورجعين نكمل موضوعنا. دارك مازالت ما كملتش وحرت وانت تلوج على حاجة باهية في تركيب زليز والرخام، عنا ليك الحل مع جروب زبير خليفة البازمي، سهلها عليك. تركيب زليز والرخام بيوت الحمام والتسخين المركزي توفر لك دهن بأحدث الطرق، الضخامة والفينة ما تلقيها كان عند زبير خليفة البازمي، وتزيدك هدية للعرسان. نجموا تكلمونا على 28 535 800 أو على باج فيسبوك فن تركيب زليز والرخام وصناعة الديكور الداخلي والخارجي مع زبير خليفة البازمي تدلل. 11:31 دقيقة مازلنا مواصلين معاكم مستمعينا في برنامج المواطن يحكي، تحية لكل من التحق بنا في الاستماع. نبقى في مواصلة للموضوع وتقييم الموضوع للوضع العام في تونس بعد مرور سنة تقريبا على الانتخابات الرئيسية والتشريعية، ماذا قدمت الحكومات المتعاقبة للجهة. باش ناخذ الموضوع من زاوية أخرى، يحضر معنا عبر الهاتف أستاذ في علم الاجتماع مهدي مبروك، اهلا وسهلا بك. اهلا عسل بس عليك. مرحبا وشكرا على قبولك التدخل معنا رغم التزاماتك. سي مهدي المواطن اليوم يعيش حالة من اليأس والضعف والركود النفسي، خلينا نقوله يعني علاش المواطن اليوم محبط من الطبقة السياسية؟ شنية قراءتكم للموضوع هذا، خاصة وأن المواطن فقد الثقة في الطبقة السياسية في خاصة في المناطق الداخلية اللي لا تزال تحت وطأة الفقر والتهميش، وكان عندهم أمل كبير في الرئيس ولكن خاب الأمل لدي. شنو تعليقك عن الموضوع؟ هي خيبة الأمل والإحساس بالإحباط ما هيش وليدة هذه السنة، هو شعور يتراكم وتراكم لمدة عقد معناها 10 سنوات. وأعتقد أنه الخليط من المشاعر هي شيء من اليأس كما ذكرتي، شيء من الإحباط، شيء من الغضب أيضا، لأنه فيه كيفاش نفهموا الاحتجاجات، لأنه هي جزء أيضا من الغضب والسخط على الطبقة السياسية، بمعنى الطبقة السياسية النخب حاكمة وحتى المعارضة الآن. وأعتقد أنه هذه المشاعر التي ربما قد تهدد بين الحين والآخر بانفجارات اجتماعية، وربما استطاعت الكورونا أن تلطف من مشاعر الاحتجاج نظرا في حالة الخوف، حالة الهلع وحالة الفزع من الفيروس، ولكن نحن قادمون ربما على شتاء ساخن. وفي ذكرى 10 للثورة، لأنه ما ننساش أنه بعد أسابيع قليلة ستحتفل تونس في مناخ المناخ اللي كنت تذكريه بذكرى 10 للثورة اللي انطلقت من المناطق الداخلية كما ذكرتي، وانطلقت بوعود كبيرة للشباب وللمناطق الداخلية. الآن 10 سنوات، خلينا ننصف الثورة، ننصف الثورة وننقضها في نفس الوقت باش ما نكونوش عدميين، ويعني يقع الحنين إلى الماضي. الماضي لن يعود بقطع نظر عن تقييمنا، وعلينا نحن الآن أن نعتني بالحاضر وبالمستقبل. خليني نقول الثورة تحققت بها مساحات كبيرة من الحرية، وما كنتيش أنت الآن تطلبني وأنا نجاوبك بكل حرية لولا مناخ الحريات المتعب. ولكن الشعوب لا تحيا فقط على الحرية، والثورة ما رفعت شعارة الحرية، شفرت شعارة الكرامة والتشغيل. الجواب على سؤالك وحتى ما نستهلكش الوقت، المشاعر هذه اللي أنا ذكرتها وأنت أيضا وصفتها فيها 3 أسباب. السبب الأول هو أنه تم الاستفراد بمكاسب الحرية والديمقراطية وإهمال، هذه تعني نخب الإعلاميين، الحقوقيين، الأحزاب، هي اللي استأثرت بمكاسب الحرية وكذا. ولكن المكاسب الأخرى التي علقت عليها الأمل، التنمية، الرخاء، الصحة، التعليم الجيد، العمل اللائق، ما نسميه لافتة الكرامة الكبيرة، للأسف لم يتحقق منها الشيء الكثير، بل ربما تراجعنا فيه. هذا الأمر الأول. هناك حينئذ خيبة من الوعود والانتظارات التي طالت ولم يتحقق منها شيء كثير، وربما ما حقق يعتبر نذير جدا ولو لبي الطموحات ويساهم في الإحباط. الإحباط شنو هو؟ الإحباط أنك أنت يحلك واحد منفذ الأمل ويسكر عليه بنوع من الفجاجة. لو أنه خلينا الناس يعني بدون انتظارات ربما كان أهون، ولكن أنك تمنح وتعد وجاءت الشعارات متأثر والطبقة السياسية في الانتخابات سنشغل والخطاب الانتخابي الذي تكرر في 2011 و2014 و2019 ولم ينجز شيء. هذا السبب الأول. السبب الثاني أعتقد اللي هو وراء الأداء السياسي للنخب. لو أنك أنت تخدم الضمير وما ثمش نتائج الغالب أن السياق دولي أو سياق عالمي أو الكورونا، ولكن السلوك المنفر للنخبة السياسية من خلال البلاتوات متاع الصراعات التي لا تنتهي، يعني سوء الأدب للأسف، يعني الكلام العنيف، هذا كله أيضا يساهم في تغريب، لأنه فيه أحيانا دول لا تحقق الأشياء الكثيرة ولكن فيها نخبة منضبطة، فيها نخبة نزيهة. للأسف صورة السياسة الآن مقززة وتدفع كما قلت إلى الخيبة والنقمة والغضب استياء واستنكار أداء النخبة السياسية الإعلامي وسلوكاتها وصراعاتهم. السبب أعتقد أنه الثالث والمهم جدا أيضا هو فقدان بريق الأمل. لو أنك تقول يا سيدي ما يسألش، انتظروا انتظروا انتظروا، ولكن بعد 5 سنوات أو 6 الصبر بدأ ينفذ. ولذلك كما قلت الآن قد ما نقترب من شفاء للأسف الانهيار الكارثي والاقتصادي، قد ما حالة الرعب، حالة اليأس، حالة القنوط، حالة الغضب مرشحة للتفاخم. وأتمنى أن نتدارك فيما تبقى لنا، لأنه للأسف الرئيس الذي كان له شعبية يعني ما يقارب 3 ملايين يعني أعاد كرر نفسه وأصبح خطابه ممجوج ولم يقدم شيئا. هذه ربما نختلف فيها لأن الدستور لا يمنحه صلاحيات أو لأنه هو ما يمتلكش رؤية، هذا شيء آخر. أستاذ، شنو هي تداعيات عدم الثقة بين السلطة والمواطن اليوم في تونس؟ كيفاش نجموا نرجعوا الثقة معناها للمواطن؟ كيفاش نجموا نرجعوها للرجع الطاقة الإيجابية فيه معناها؟ الثقة تبنى والثقة تنهار، ولكن مش معناها لما نفقد الثقة ما نعودش نبناه. يمكن أن تستعاد الثقة بأربع مسالك تستعيد بها الثقة. أولا أنت تقوم بالنقد الذاتي، أنا ما نجمش أستعيد ثقة ابني أو أو أو شريكي أو في مسألة اقتصادية أو زميلي في العمل إذ كان أنا لم أقل أنا كنخبة سياسية أنقذ، نعم نقد ذاتي، لا ميت كلب يسموه نقد ذاتي، يا سيدي أنا يعني لم تكن لي تقديرات دقيقة، كان خطابي غير واقعي، أعد والالتزام بالنقد ذاتي، لأنه في بعض الأحيان أنا عادت حليمة إلى عادتي القديمة، يعني أنا أقول لا نقد ذاتي ثم نمر مباشرة إلى تفادي الأخطاء. النخبة السياسية عليها أن تقوم بنقد ذاتي، هذا واحد. اثنين، تقوم بإجراءات عملية من أجل بناء الثقة. إذا كان دونك الجار وجار عندن كذا كذا كذا دونك فيقولوا أنا بداية من غدوة يعني لن أمر أمام منزلك أو لن أطرق الباب أو كذا كذا كذا، أو فلابد من إجراءات عملية دونك، ونستهدف بها الفئات الأكثر فقدانا للثقة في كذا كذا، هذه الإجراءات العملية. ثالث الأمر الثالث في استعادة الثقة، المنجزات المتوسطة المدى. يا سيدي التعليم والصحة اللي منكوبة الآن، خلينا نبدو في كذا، الناس يشوفوا ينتظروا أول مستشفى جامعي بعد 10 سنوات، أول كلية تليق بأبنائنا، أول كذا كذا. هذا والأمر الرابع الكف كما قلت عن هذا العبث السياسي. ما تنجمش أنت يعني تواصل هذا السيرك، هذا السيرك السياسي، وبالتالي هذا يقتضي قيم ويقتضي سلوك كما قلت خارج هذه المسائل. لا يمكن في اعتقادي أن نستعيد الثقة بين الجماهير الواسعة التي انقطعت عن الطبقة السياسية وتركتهم يعني ما يسمى صراع الضيق. واضح واضح، يعطيك الصحة سي مهدي، مبروك أستاذ في علم الاجتماع، يعطيك الصحة على تدخلك معنا وإن شاء الله نهارك زين. مرحبا وشكرا لكم، شكرا جزيلا. مازلنا مواصلين معاكم 11:40، نخرجوا فاصل ونرجعوا مع مشاغل قرية النويل. Believe. بكرة على اللي ضاع. هو من شال ذنبي مين إيه اللي أنا عمل؟ بص بكرة هتبقى فين لو باب أنا قفلته؟ ظلم حد أكبر حرام بس انت حل. لحداش وأربعة وأربعين دقيقة، تحية لكل من التحق بنا في الاستماع في برنامج المواطن يحكي. وقيت نحكو على مشاغل الجهات اليوم، وجهتنا باش تكون إلى قرية النويل اللي موجودة تقريبا على الطريق الغربية بين الرابطة وبين جرسين ودوز. يحضر معنا الناشط بالمجتمع المدني عبر الهاتف سي صادق بن علي. أهلا وسهلا بك. مرحبا، صباح النور. مرحبا وشكرا على قبولك التدخل معنا. معاشك، رب يبارك فيك. إن شاء الله كنا تحدثنا على مشاغل قرية النويل وهي عديدة ومتعددة، كان تعطينا أكثر تفاصيل عليها بالضبط. في البداية نشكر إذاعة الزاوة على يعني صدقا ديما ترافق في مشاغل الولاية ككل ونويل خصوصا، يعني هذا مش غريب عليها وعلى يعني منشطيها ورب وفقهم. نويل صراحة وككل قرية في تونس عندها مشاكل يعني منذ القدم. عندنا مثلا الإشكال الأول مثلا حكاية الشباك البريد، يعني شباك بريد برقم يعني كيف هو رقم معاملات مالية وبلدية يعني مستوى عالي من رقم معاملات، لكن صراحة مش في نويل مش لقيني حظة. إيش معناها؟ أنا عندنا شباك بعون واحد مش قاعد يلبي في حاجيات سكان نويل. يعني ما فهمتش علاش احنا عملنا قدام موقع احتجاجية وقالوا ان شاء الله يكونوا صادقين، لو انهم بصراحة معدين من 2013 تقريبا والسنين هذه كل ما لبوش يعني الوعد نتاعهم. نطالبوا كنشطاء وكهالي نويل ان يقع دعم المركز البريد، لان مكتب بريد متكامل وفي يعني الديستريبيتير نتاع الفلوس وينظمونا شوية الحياة، وخاطر هي في نويل موقع استراتيجي هام. يعني الحمد لله جينا أخو من بشني ومن جرسين ومن زعفران ومن غير، يعني جونا في المكتب بريد كعون واحد. يعني شوف انت العون قديش باش يقضي، يعني قديش باش يخدم المواطن. ما نجمش بصراحة ما نجمش يجاري للنسق بتاع القرية، وخاصة تو وقت خريف بصراحة. يعني عباد باش تحقق فلوس، تجيب فلوس، تعطي فلوس، بيجيب عوض بشيء، يبقى درج يقضي مصارحه، يمشي ترسل رساله في ساعه وساعتين وساعات يسكر اي الباب يقول له ما نجمش نخدم. فهمتي؟ هني نطالبوا يسرعونا صراحه، فاني بدلنا مكتب بريد متكامل خدمات. وعندنا زاد اشكال في يعني في المحطه نتاع النقل الريفي نتاعنا في نويل، اللي هي برامات تاعت مناقصه، قد تعط مناقصه بشتمني وتتقد، يعني تبدا فيها طوله بشد العباد تقعد في الظل، ولو جاتنا يقعدوا في الظل يعني مواطنين واللي سافروا كذا. لان معنا المقاول بدي وبطل، قال شنو المقاول معاش يمكن متهامش وياهم بطلوا هني كمواطنين، يعني نطالب المجلس الجهوي أن يعاود يحل مناطق جديدة وأن يسرع بالإجراء هذا، خاطر مش معقول لواجاتنا ومواطنين انتهينا قاعدين في الشمس، يعني كان جي توا تلقاهم يستنوا في الشمس، هذا ما يقبل حد بصراحة. يعني تهميش متواصل مش عارف علاش. عندنا اشكال زاد عيب ان فيه يعني العائلات الجديده في الوير خاصه المقاصد السكنيه الجديده، يعني ظهرت البلاد وقبلت البلاد حكايه الربط بشبكه الماء. يعني نطلبوك كذا عزيز بصراحه توكوا معنا، خاطر مش معقول ان مثل هذه السونات تاخذ حق المناقل. يعني شخصيا نعرف شكون قريبي يعطي مثل مليون و200 وحاجه اعطيهم للسونات على اساس بيشترك بولهم من غير تلميع. يعني التوها اكثر من 3 شهور ما جوش ركبوا له من قبل. انت كمسؤول على السناد علاش تاخذ في الفلوس من المواطنين؟ اذا كان انت عارف روحك باش توخر انت قاعد تخدم فلوس المواطنين، قاعد تخدم بيهم وهذا ما يجيش. كنت نجم تعالوا نعمل ريبورتاج شوفوا يعني المساكنين ما شاء الله كثروا، البلاد توسعت وتو يعني مازلنا نعانوا مشكلة ربط المياه وهذا ما يجيش. الاشكال انك انت كمسؤول تاخذنا في فلوس تاع مواطن في نويل تاخذ مليون و260 فور اكزومبل الشخص هذا ما تعديلش المية ويمشي لك القبيله تقول له مشكلة تعدادات. يعني مشكلتنا راهو ابارمون تجاوزناها في 2020. واضح. يعني هذه بصراحه لازم يشوفوا لنا فيها حل. وعندنا زاد مشكلة التنوير في نويل. يعني في الوقت هذا مازلنا نعانوا في الشوارع وانهج يعني مظلمة. مش عارف أين بلدي تدوز من هذا. يعني فرحنا في أول مرة يقع ضمن يعني في البلدية وبلدية، لكن مرنا من بلدية شيء. يعني حشك من أوساخ، يعني فما أوساخ بزيت. يعني التنوير معناها بعض الأحياء معناها فيها تنوير دخل كل ما فيهم شيء. يعني عندنا حتى البلاد العربي متاعنا يقولوا لي بحذا الصعد حذا العين قديمة كحشك أوساخ. يعني طالني شخصيا طلبت السيد رئيس البلدية في أكثر من اجتماع أن يعملنا أي نظفوه، لكن شيء فهمتش علاش التجاهل هذا. النظافة وما النظافة، والنظافة أهم شيء في القرية والتنوير. وأن إشكال يعني الإشكال يعني سببنا وقت الأوقات وتو قاعد تسبب الأمراض حكاية لوناس. يعني بصراحة قاعدين نعمل في موت بطيء لسكان القرية من ويل، وانت ماشي لجرسين وانت معناها حتى توصل لدادات وكلهم يعانوا من التاثير تاع الناس. يعني مش معقول خندق يا رسول الله يتعدى ماشي يتعدى مسقف ما نمشي نعملوا له حرقين. إيه انت اخترت ان بس مش عارف الاقدار ديما في الويل، وقال الاخر هم يقولوا جماعه الغرب كلهم يعني من الويل وانت مغرب كلهم يقولنا يعني اثار على السلاح تحب يعني هو قريب عندنا الغوله وانت معناها الطريق هذا كله تاع الغيب مع الفلاحه تتضرر العباد تضرر ومنها وقفات تشجيريه وكذا وعود، لكن شيء يعني لوناس ما حشاكم قاعدين متعدي. وهني كقريه مانيش مربوطين بلوناس، ولكن لا مسارس لا حشاكم حتى انا فضلات ولا وجود للدوله، لا همهم في بيئه ولا همهم في صحه المواطن، همهم فقط ان قال الاخر بلغتنا العاميه يسجد راسه. وهذا بصراحه موضوع حارق وحارق جدا، وان شاء الله الدوله تحل عيونها وتشوف. واضح صادق، يعطيك الصحة. أكيد باش نبقوا في متابعة للمشاغل هذه ولبقية المشاغل الأخرى أيضا. في كل حصة نطرح المشاغل اللي حكينا عليها وما زلنا باش نحكوا عليها. شكرا لك، يعطيك الصحة صادق. ربي يبارك فيك إن شاء الله. يعطيك الصحة على تدخلك معنا. مازلنا مواصلين معاكم، مشوارنا يتواصل معاكم حتى لنصف النهار. نخرجوا فاصل صغير ونرجعوا نكملوا فقراتنا. نذكركم اللي تنجموا توصلون مشاغل جهتكم أيضا على رقم الهاتف 75 493 859، وعلى صفحة الفيسبوك متاعنا راديو نفزاوة بوان نت. بعد شوية باش نحكوا في حديث الفيسبوك حول الموضوع اللي خذا حظه في صفحات التواصل الاجتماعي الفترة الأخيرة، وهي أنه شركة سنيد تزيل لوحة المهرجان الدولي للتمور بقبلي وتعلن تملكها للمكان. واتضح فيما بعد وأنه أرض المعرض التجاري كانت على ملك الصناعة والتجارة. المشهد أثار غضب عديد المواطنين، وفما غموض في الموضوع. في الإطار هذا قدمت جمعية المهرجان الدولي للتمور بقبلي توضيح في صفحتها الخاصة فيما يخص تاريخ إنجاز الدورة 37 من فعاليات اغنيه المهرجان. ايضا فيما يخص غلق الفضاء الخاصه بالمعرض، شنو مصير الدوره القادمه وموقفها من الموضوع؟ باش نفهموا اكثر تفاصيل مع مديره المهرجان الدولي للتمور بقبلي، مدام ساسيه درويل. اهلا وسهلا بك مدام ساسيه. مرحبا، شكرا على تدخلك معنا. شكرا راديو نفزاوة اللي اتحنا الفرصه هذه. اتاح جمعيه المهرجان الدولي للتمور بقبلي لتوضيح العديد من الامور اللي تخص الدوره هذه، دوره 37 للمهرجان. اول شيء نرحب بكافه مستمعينا الاغاضي. شكرا، يعطيك الصحه مدام ساسيه. بعد ما اعلنت شركه سنيت تملكها لارض المعرض واتضح وان الارض كانت على ملك الصناعه والتجاره، كان تعطينا توضيح علاش تم اغلاق المكان في الفتره هذه اللي تشهد فيها قبلي موسم جني التمور، اذا كانت الارض لشركه سنيت من قبل ما قبل كل شيء. الساعه خلينا نوضحوا الساعه تاجيل الدوره هذه، علاش تاجيل الدوره هذه، وبعدين نطرقوا حكاية المعرض التجاري الحدث ولا حدث. كما نعرفوا الناس الكل اللي الوضع الصحي اللي تمر به البلاد وتنفيذ زيادة للقرارات الوطنية والجهوية المتعلقة بالتوقي من هذا الوباء عافانا الله، قررنا تأجيل الدورة 37 إلى موعد لاحق بالنسبة للدورة هذه. بالنسبة للمعرض التجاري باش نوضح حاجة للناس الكل، وقت اللي تفلمنا احنا كهيئة مهرجان جديدة مهامنا، لقينا الوضعية هي نفسها رغم أن الهيئات السابقة معناها حاولوا حتى هم، ولكن الوضعية بقيت ما تغير منها حتى شيء. ملكية الأرض تعود لشركة سنيت وكهو معناها بالنسبة لي نحن، وفي كل دورة معناها في كل دورة نظموا المهرجان حد ما نبدو في استعدادات معناها تحضيرات المعرض التجاري يبعثونا عد المنفذ، يبعثونا عد المنفذ ومتى تحل كان بتدخلات معناها من السلطة المحلية والجهوي وحلانها معناها حلان وقتي. صحيح الأرض أرض إثني، ولكن نحن بالنسبة لنا نحن كما معناها مواطنين وأهالينا معناها مستائين من طريقة المستفزة معناها اللي عملتها شركة إثني والغير الحضاري اللي معناها وقع فيها خلق المعرض من غير ما تعلمنا الشركة هذه لا كتابيا ولا شفاهيا، ورانا نتابعوا في الموضوع. احنا بالنسبة لحنا نتابعوا في الموضوع مع الإدارة المركزية لسنين ومناشنا ساكتين معناها باش نوضحوا هذه النقطة هذه. واضح. دونك شنو هو مصير المهرجان الدولي للتمور في الدورة الجاية؟ مصيره يعني هو معناها مصيره كأي مصير مهرجان توضع في الحالة هذه، حالة اللي تمر بها البلاد الصحية. نأجلوا معناها بالنسبة لنا احنا استعداداتنا والبرنامج كل حاضر. تبقى احنا التغيير نتاع الوضع الصحي للبلاد. ان شاء الله ربي يعفينا من هالوباء هذا، وبعد تالي لكل معناها سهل ياسر انك باش تعمل مهرجان في وضعية بلاد معناها تكون لباس يعني كما يقولوا. واضح، شكرا لك مديرة المهرجان الدولي للتمور. بالله ما بركة بما يخصك جبدنا احنا حكاية المعرض. نتوجه ساعة بالشكر الخاص لأهالينا اللي تفاعلوا مع موضوع غلق معناها الباب بتاع المعرض، وهذا ما يدل كان على غيرتهم على جهتنا معناها، وربي يوفق الجميع ويعطيهم الصحة. يعطيك الصحة، شكرا لك مديرة المهرجان الدولي للتمور بقبلي ساسية درويل، يعطيك الصحة على تدخلك معنا. نص نهار 11:56 دقيقة وصلت معكم اليوم لختام حصتنا. أجمل التحية توصلكم من عطاف بالحاجة اللي قدمت لكم البرنامج وزميلي برهان بن عبد الله وأحمد في الأجهزة التقنية. موعدنا يجدد معكم إن شاء الله نهار الخميس من ساعتين لثلاثة. نذكركم اللي تنجموا توصلونا مشاغلكم على رقم الهاتف 75 493 859 على صفحة الفيسبوك متاعنا راديو نفزاوة بوان نت. في أمان الله.